أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا جعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله المسجد الحرام إن

No. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخضر شطأه ومثلهم في الإنجيل كزرع فآزره فاستولوا فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والليل إذا سجى والليل إذا سجى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر ألا تقهر ألا تقهر فأما اليتيم فلا فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك أما اليتيم فلا تقهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا Allah, Allah, Allah.

غير المغضوب عليهم هذه الليلة القرآنية المباركة تلاها علينا أستاذ القراء فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي التابعة لمركز ومدينة الزازي بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية ومكبرات الصوت الداخلية والخارجية إدارة الحاج عبد الرؤوف الشورى والمقيم بالمنى حريث ومن داخل إحدى عميد مكولين مخازن الفراش الكبرى إدارة الحاج فوزي عباس والمقيم بالعصايد